مش تحتضرك يا رب اضحك you الثاني. اللهم صل على النبي. نعم. يا رب صور معك. يا رب يا رب نفتح عليك. الله الله الله. وين يزيدك رب يا رب يا رب يا رب يا رب وَاللَّهِ يا رب. الله يرحمك يا شيخ شحات. Thank you. بسم الله وَلَا ليس عليه اللهم صل على النبي يا حلاوة عزيز ولا والنبي إن من الله